صباح النور. سماد الدجاجة عشان لو يتحط على أرض فاضية لمدة أسبوعين لحد ما ممكن، لكن على زرع هيأثر لك كتير أوي على الزرع، حتى لو خمرته بره أسبوعين ده بياخد له على الأقل شهر أو شهر ونص. الحاجة التانية، هي إيه اللي يصير لما تحطه على الزرع؟ هيصير حاجتين، هيعمل حرارة عالية، فإذا كنت في الشتاء مفيش مشكلة، إذا كنت في الصيف ممكن يموت لك الزرع. العاملة التانية اللي هيعملها، وعشان التأثير التاني حبيبي اللي هيأثره على الزرع، السماد عشان يتحلل عاوز يعمل بكتيريا أكتر عشان تقدر تحلل السماد كويس. البكتيريا ديت عشان تتكاثر عاوزة نيتروجين، النيتروجين اللي في السماد ما هوش كفاية، فتروح واخدة نيتروجين من الأرض، الأرض مش كفاية بيسحب النيتروجين من النبات، النبات بيصفر على طول لغاية ما السماد يتحلل تماما ويخلص البكتيريا انها تموت وتعمل لها ريليس، ترجع النيتروجين تاني يقوم النبات يستفيد به ويرجع مرة تانية. بس في احتمال ريسك عالي ان الفترة ياخد النيتروجين من النبات، نبات يصفر لدرجة ما يحصل انه يموت ولا حاجة، فالافضل نحطه قبل الزرع. وزي ما قلت لك الاسماد الدواجن بيبقى اقوى كتير، اقوى انواع الاسمده، وهيصلحه حتى لو في مرحل الارض بيحسن نمو النباتات في الاماكن المالحه. فيا ريت انت دايما ما تجيب سماد عندك خلطه البيت من المطبخ والحاجات دي، خلطها بشويه اسمده حطها على سطح التربه وقلبها كل فتره، غطاها بشويه رمل بسيط اذا كان ممكن تعمل ريحه، ودايما خلي السماد عندك جاهز على طول. وشكرا وبالتوفيق. صباح الخير. الاسمده الكيماويه انا شخصيا بفضل ان احنا ما نحطش اسمده كيماويه، كفايه لو نحط اسمده العضويه قبل ما نزرع المحاصيل الشتويه اللي هي الزهور الشتويه او الخضروات، تحط كميه من الاسمده العضويه اكتر، ويا حبذا لو كان سماد دجاج يبقى افضل كتير قوي. حتى لو مش متحلل تحلل كامل حطها قبل الزراعه باسبوعين وتقلبوا الارض وتسيبوها هي تستوي. الحاجة التانية، لو بعدها زرعته مش هيحصل مشاكل خالص. الحاجة التانية، السماد 15-15-30 بتحط للنباتات اللي هي قبل الأزهار على أساس عنصر البوتاسيوم بيساعد على تكوين الأزهار بعد كده. والسماد المتوازن 20-20-20 ولا 15-15-15 بتحط في أول موسم وفي نص الموسم، لكن أنا شخصياً ما بفضلش ان احنا نحط. والحديد، اسف، والحديد بيجي لو فيه نقص عنصر حديد، نقص عنصر حديد بيبان الاوراق الجديده الحديثه كلها بتبقى صفراء اللي هو الحديثه بس، وده ما بيظهرش على المحاصيل شويه، يظهر على بعض الشجيرات والاشجار وخصوصا زي الاجزوره. لكن انا لا افضل احنا نحط اسمده كيماويه، لان اسمده كيماويه بتلبس عندنا البيئه كلها، بتلوث المحصول والنباتات، حتى بتلوث المياه الجوفيه، بتوصل الأبر تلوثها بالنترات وبغيره. فخلينا كلنا نشتغل كده عضوي بيبقى أفضل كتير أو إن شاء الله. شكرا ومع السلامة. تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.